خلاصة مفاهيم أهل السنة. في الاستهانة بنصوص الوحيين عدم تعظيم لله تعالى. من استهان بنصوص الوحيين وتجرأ على ردهما بهواه وتأويلاته الفاسدة فهو لم يعظم الله تعالى، لأن تعظيم قول القائل والتسليم له هو من تعظيم قائله والمتكلم به. والله تعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ويقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكلام الله كله صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، أمرا كانت أو نهيا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.